إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله على الدوام، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على ممر العصور والأعوام. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك العلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ورضي عن أصحابه الكرام، لا سيما أهل الفضل والإحسان كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب ولد عدنان وأمهات أهل الإيمان ورضي الله عنهم ورزقنا حبهم وحشرنا في زمرتهم. عباد الله، يجب على العبد أن يستمر على الطاعة ويثبت على الاستقامة ويواصل العبادة ويستقيم على دينه، فلا يعبد الله في شهر دون شهر، ولا في يوم دون يوم، ولا زمان دون زمان، ولا مكان دون مكان، مترسما قوله سبحانه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ومتمثلا قول الحق سبحانه فاستقم كما أمرت، وقوله سبحانه فاستقيموا إليه واستغفروه. وفي مسلم عن أبي عبد الله سفيان بن عبد الله قال: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. فعليه عباد الله، وإن انتهت أعمال في رمضان وقربات في شهر القرآن وأيام بالطاعة معمورة وليال بالعبادة مغمورة، فإن الأعمال لا تنتهي والعبادات لا تنقضي. فلئن انتهى قراءة القرآن وسماعه، فالقرآن مطلوب قراءته وتدبره وسماعه وعدم إقلاله وهجره. ولئن انقضى شهر الوتر والدعاء، فالدعاء ليس له وقت وانتهاء. ولئن انتهى شهر الصيام، فهناك أنواع من نوافل الصيام كالست من شوال. ولئن انقضى شهر القيام، فالقيام مستمر طوال العام، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. ولئن انتهى ذهبت الصدقة، فالصدقة أبوابها مشرعة ونوافذها متعددة، وهكذا سلسلة الأعمال. واجتهد بارك الله فيك أخي المسلم في الطاعات، وبادر الساعات، واحذر الكسل والتفريط والإهمال والفتور والعجز ونقص الأعمال. وإياك الرجوع إلى القهقرى والانتكاس على الورى، نعوذ بالله من الحور بعد الكور ومن السلب بعد العطاء. فإن أبيت أخي المسلم وقصرت وضعفت وكسلت، فاحذر التهاون والكسل في المفروضات والقيام بالواجبات وارتكاب المحرمات والمنهيات. أيها المسلمون، لقد ودعتم شهرا كريما وموسما عظيما، فكم لله من جهود بذلت وأجساد عملت وقلوب خشعت وأكف رفعت ودموع ذرفت وعبرات سكبت. لقد مر علينا وهو شاهد لنا أو علينا، فنسأل أنفسنا ونتساءل ماذا أودعنا. هل كان همنا بعد انتهائه الفرح بإكماله وإتمامه فحمدنا الله وشكرناه؟ هل وجلت قلوبنا وذرفت عيوننا وحزنت نفوسنا، هل كان إشفاقنا على قبول صيامه وقيامه كما كان السلف الصالح حيث كانوا يهتمون لقبول العمل لقبول أعمالهم لأن المعول على القبول؟ سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله سبحانه: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهم الذين يزنون، أهم الذين يسرقون، أهم الذين يشربون الخمر يا رسول الله؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون أن لا يقبل منهم. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. ولا غرو عباد الله حينما نسمع حينئذ عن السلف أنهم يدعون الله 6 أشهر أن يقبل منهم صيامهم، غريب جد غريب. أولئك الذين سرعان ما انتكسوا وفجأة انتكسوا فعادوا إلى السيئات وهجروا الطاعات وضيعوا الصلوات واتبعوا الشهوات. غريب وعجيب، أولئك الذين لا يعملون الطاعات ويتركون السيئات إلا في مواسم معينة وأوقات محدودة. ولما سئل بعض السلف عن أناس لا يتعبدون إلا في رمضان فإذا انسلخ الشهر تركوا، قال: بئس القوم الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان. الله أكبر وسبحان الله. إخوتي في الله، أين آثار الصيام؟ أين دروسه؟ أين تهذيبه؟ أين فوائده؟ أين الرغبة في المتاجرة؟ أين المصداقية والجدية؟ المؤمن عباد الله يعبد الله في السراء والضراء، في السر والعلانية، لا ينتهي حتى ينتهي أجله، كما قال سبحانه لنبيه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولما قرأ الحسن البصري هذه الآية قال: إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت. ويقول شيخ الإسلام: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. فنداء ملؤه الإشفاق والحنان إلى تلك النفوس الضعيفة التي ودعت صالح الأعمال بوداعها شهر رمضان، إلى أولئك الذين عزموا على العودة بعد الصفة وإلى المعاصي بعد ذبول المعاصي، أن يتقوا الله ويراقبوه ويرجوه ويخافوه. فالعمر قصير والزمان يسير والآجال محدودة والأنفاس معدودة. إخوة الإسلام، إن للمداومة على الأعمال الصالحة فوائد مثمرة ونتائج محققة، فمنها على سبيل المثال أنها أحب إلى الكبير المتعال، فأحب العمل إلى الله أدومه، وكذا محبوب إلى رسول الله. فقد سأل مسروق عائشة: أي العمل أحب إلى رسول الله؟ قالت: أدومه. متفق عليه. ومنها اتصال القلب بالخالق وتعليق القلب بالله سبحانه، ومنها تعهد النفس عن الغفلة والنسيان، وسبب للسلامة من الوقوع في المآزق وحصول المضائق. اعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وكذا منها أنها سبب لمحو السيئات والخطايا ورفع الدرجات. ومنها وهو ختام مسكها أنها سبب لحسن الختام، رزقني الله وإياكم حسن الختام والوفاة على الإسلام. فقد أجرى الكريم عادته أن من عاش على شيء مات عليه، وفي صحيح السنة أن من مات على شيء بعث عليه. ثم اعلموا يا عباد الله واسمعوا يا رعاكم الله أن من داوم على عمل صالح ثم انقطع عنه بسبب مرض أو سفر أو نوم كتب له أجر ذلك العمل. فقد أخرج البخاري في صحيحه عن أبي موسى مرفوعا: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ مسلم تكون له صلاة بليل فغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه صدقة صدقة عليه. رواه النسائي. يقول ابن حجر: هذا في حق من كان يعمل طاعة فمنع من منها وكانت نيته، لولا المانع أن يدوم عليها. وأخيرا، فإنه لا يحسن بمن داوم على عمل صالح أن يتركه. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. قلت ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي بلغ مواسم الغنائم ووفق من شاء فساهم في تلك المواسم، فاقتطفوا الثمار وألوان الخزائم وأشهدوا أن لا إله إلا الله فتح طرق الكرائم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القدوة في الخير وفرص المكارم. أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله جل في علا، واعلموا أن المسلم لتدعوه نفسه بحمد الله في أوقات المواسم للتزود من الطاعات وأصناف العبادات، رحمة الله يرجو ويقرب، والنجاة والسلامة يطلب، ومحبة الله والشوق إليه ينشد ويرغب. النفوس، عباد الله، خولفت طبيعتها وفطمت عوائدها وحجبت عن مألوفاتها، والفطام عن المألوف عسير في هذه الأيام الماضية المعدودات. ودانا شهرا كريما، وفي هذه الأيام القادمة استقبلنا شهرا جديدا. فانظروا إلى سرعة مرور الليالي والأيام وذهاب الشهور والأعوام. وصدق الله: يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. لقد مر كطيف خيال، مر بخيراته وبركاته، يوم ويوم ويمضي العمر منطويا، يوم ويوم ويمضي العمر منطويا، عام جديد وعام فيه إخصاب. فلنقارن، عباد الله، بين الحالين، وحالنا بين الشهرين. إيهن أيتها النفس لقد كنت تتراوحين بين ذكر وقيام وتلاوة وصيام وتهجد وانسجام وإحسان وصلة أرحام وصدقة ورحمة أيتام ودعاء وتضرع للعلام ومحافظة على الصلوات مع الإتمام وترتيب وقت وانضباط بانضمام. لقد ذقنا، عباد الله، حلاوة الإيمان المنشودة. لقد ذقنا، عباد الله، لذة الدمعة، وكم هي في جفاف وجفوة. لقد ذقنا إسكاب العبرة، وكم هي في واد وفجوة. لقد ذقنا سماع القرآن، وعندها تتنزل السكينة والرحمة. لقد ذقنا لذة صيام من ذاق حلاوته وعرف طعمه. لقد صلينا وتراوحت الأقدام صلاة من قرت عينه. لقد أنفقنا وأعطينا من لا يخشى على نفسه العيلة. نعم، تقلبنا في ربوع العبادات وزهور الطاعات ولذة الخيرات، حتى إن المرأة ليحب أن يختم بهذا عمره وحتى قال القائل: يا ليتني مت على هذه الحالة. إخوة الإيمان، رحل رمضان كغيره من أوقات الزمان، فسبحان من كل يوم هو في شان، لم يمضي على رحيله إلا القليل والزمان اليسير. فعادت حليمة إلى عادتها القديمة. نعم عباد الله، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، فعاد تارك الصلاة لتركه والمتكاسل عن أداء الجماعة في المساجد إلى تهاونه وكسله. فانظر وقلب النظر خصوصا صلاة الفجر مع الجماعة، كيف بدأ التنازل في العدد، وكيف قلت ذات الصفوف بلا عدد، وكيف نقضت تلك الحشود، وكيف نقصت تلك الحشود التي لم تحد، حتى إنك لتمر في بعض المساجد فلا يوجد فيها ما يصل إلى أعداد أصابع اليدين، وهذا ظاهر لمن تأمل بلا مين. نعم أحبتي في الله، عاد من غض طرفه وحفظ لسانه وصان سمعه إلى فحشه وسماع الغناء ومشاهدة الأفلام والخناء والجلوس عند القنوات الهابطة ورؤية النساء. عاد اللسان إلى الكذب والغيبة وقول الزور والنميمة. عاد شارب الدخان إلى شربه بعدما فطم نفسه وراقب ربه وعرف مصلحة نفسه، فنقض عزمه وعصى ربه وأطاع عدوه وضر نفسه. إخوة العقيدة، يجدر بنا أن نحافظ على ما استفدنا منه في رمضان وفطمنا نفوسنا عنه من العصيان، رجاء أن نكون ممن يعبد ويحقق العبادة في كل زمان ومكان. نعم عباد الله، لا يقال أنه ينبغي أن يكون المرء عليه كما كان في رمضان، فهذا ربما عسر على الإنسان، مع أنه يوجد من العباد بحمد الله من دهرهم كله رمضان، لكن لنرفع الشعار لا للانقطاع والانبتار، لا للانقطاع والانبتار والبعد عن الواحد القهار، ما الانضمام إلى أهل الصلاح والأخيار. فما دامت النفوس متروضة والهمم متوقدة والمرء حديث عهد بأعمال صالحة، فالبدار على المداومة والاستمرار قبل فرط الزمام وحل العقال والانفصام. فلنأخذ لنفوسنا الجد والتشمير ولو بالشيء اليسير، ولنرتب أوقاتنا وأعمالنا بالتنظيم والحزم والجد والعزم. فالبعض رحماك ربنا إلى الآن لم يفتح مصحفا ولم يصلي وترا ولم يقم سحرا ولم يصم يوما ولم تدمع له عينا ولم يدعو ربا، فسلم على الأعمال الصالحة ولسان حاله الموعد أعوام قادمة. فاجتهدوا بارك الله فيكم، وبادروا أوقاتكم وأنفاسكم قبل حلول آجالكم وانتهاء أيامكم، فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وفقني الله وإياكم لفعل الصالحات وعمل الخيرات. اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة، اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة، اللهم ارزقنا الاستقامة على الأعمال الصالحة بعد رمضان. اللهم اجعلنا ممن يحقق العبادة ويعبدك في كل زمان ومكان. اللهم كما أذقتنا لذة العبادة وأنس التلاوة، فارزقنا السعادة في طوال حياتنا وأيامنا ومع أولادنا وأزواجنا أزواجنا. اللهم أحينا في عافية وأمتنا في عافية واحشرنا في عافية وأدخلنا الجنة في عافية. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية والهدى. اللهم وفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات. اللهم أعنا على أنفسنا بفعل الطاعات. اللهم إنا نعوذ بك من خطوات الشيطان وشركه يا رحمن. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا كريم يا منان. اللهم أدم علينا نعمة الأمن والإيمان والصحة من الأبدان ودوام العمل في كل زمان ومكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل لنا وللمسلمين والمسلمات من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم آمنا في دورنا وأوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم لا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. واغفر اللهم لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.